يعني يستذوقوا شويه لما يجي لهم باس كده يلجأوا الى الله ويتحل ويعني شويه كده، انما برضه يعملوا ايه؟ يتمادوا في ايه؟ في طغيانهم.